إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد شرعنا في شرح رسالة أداب المعلمين والمتعلمين، وتوقفنا عند كلام المصنف رحمه الله في بيان ما ينبغي أن يعامل به المتعلم المعلم، أي ما يتعلق بالآداب، وأشار إلى ما للمعلم من حقوق، وهما حقان: حق عام وحق خاص. أما الحق العام فهذا حقه على المعلم والعالم، حقه على الناس كلهم، سواء الذين يتعلمون عنده أو الذين لا يتعلمون عنده، فإن وجود العلماء بين الناس نعمة عظيمة يشكرون الله سبحانه وتعالى عليها لحاجتهم العظيمة إلى العلم الذي عندهم. فإذن الحق العام هذا يتعلق بجميع الناس، وهذا سبق الكلام عنه. ثم بعد ذلك ذكر الحق الخاص، وهو حق المتعلم على حق المعلم على من يعلمه من طلاب العلم. نعم. قال الإمام عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له لشيخين وللسامعين: وأما حقه الخاص على المتعلم فلما بذله من تعليمه والحرص على ما يرشده ويوصله إلى أعلى الدرجات، فليس نفع الآباء والأمهات نظيرا لنفع المعلمين المربين للناس بصغار العلم قبل كباره، الباذلين نفائس أوقاتهم وصفوة أفكارهم في تفهيم المسترشدين بكل طريق ووسيلة يقدرون عليها. وإذا كان من أحسن إلى الإنسان بهدية مالية ينتفع بها ثم تذهب وتزول، له حق كبير على المحسن إليه، فما الظن بهدايا العلم النافع الكثيرة المتنوعة الباقي نفعها ما دام العبد حيا وبعد مماته المتسلسل بحسب حال تلك الهدايا، فحينئذ يعرف حقه ويوقره ويحسن الأدب معه. نعم، ذكر هذا الحق الخاص على المتعلم. لما للمعلم حق خاص على المتعلم؟ قال: لما بذله من تعليمه والحرص على ما يرشده ويوصله إلى أعلى الدرجات. يعني أن المتعلم له ينبغي أن يراعي هذا الحق بالنسبة لمن يعلمه، لأن من يعلمه يحرص على تعليمه، يحرص على تعليمه وعلى إفهامه، كما سبق وأن ذكر هذا فيما يتعلق بالمعلم وما ينبغي أن يحرص عليه مع المتعلم من الصبر عليه والحرص على إفهامه وتأديبه وتعليمه. فإن هذا المعلم والذي يعلم الناس يبذل جهدا في ذلك ويحرص على نفع من يتعلم عنده، ولذلك هذا الطالب وهذا المتعلم ينبغي أن يراعي هذا الأمر، وأن شيخه يحرص على تعليمه وعلى إفهامه ويبذل وقتا لذلك ويصبر عليه ونحو ذلك. فإن لم يكن إلا هذا فليعلم أن هذا حق عظيم، أن له حقا عظيما عليه بسبب حرصه على إفهامه وعلى تعليمه. قال رحمه الله: فليس نفع الآباء والأمهات نظيرا لنفع المعلمين المربين للناس بصغار العلم قبل كباره. الآباء والأمهات الوالدان ينفعان أبناءهم، ولكن كما قال بعض أهل العلم الآباء هم سبب الحياة الفانية بالحرص على دنياه، وأما المعلمون فهم سبب حياته الباقية الحرص على ما ينفعه، بل ما ينفعه في الدارين في الدنيا وفي الآخرة. هذا العلم الشرعي الذي يتعلمه ينتفع به إن أخلص في طلبه والعمل به، ينتفع به في الدارين في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا من هذه الجهة تجدنا نفع المعلمين لمن يعلمهم من الطلبة نفعه عظيم، وربما يكون أعظم من نفع الوالدين لأبنائهم الذين يحرصون على دنياهم والحرص على ما يحتاجونه في حياتهم وغير ذلك. ومن الجميل أن الآباء والأمهات يجمعوا بين الأمرين، من الجميل أن الآباء والأمهات يجمعون بين الأمرين. كيف يجمعون بين الأمرين؟ يكونون حريصين على نفع أبنائهم في حاجاتهم الدنيوية وغير ذلك، ويكونون نعم المعلمين لهم بأفعالهم وبتعليمهم، فيعلمون أبناءهم العقيدة الصافية، يعلمون أبناءهم الآداب، يعلمونهم الأحكام الشرعية من الصلاة والوضوء وغير ذلك، فيجمعون بين خيرين عظيمين في هذا الباب في نفع أبنائهم. وقال هنا بالنسبة للمعلمين المربين يربون الناس، قال بصغار العلم قبل كباري، فهم مربون وبهذا يكونون ربانيين، لأن الربانية كما قال البخاري رحمه الله هو الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره، هي مسألة التدرج التي ذكرناها في الدرس الماضي، فإن الرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، ذلك بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون، في القراءة الأخرى بما كنتم تعلمون الكتاب، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، فيبدأ بهم ويتدرج معهم، فهذا هو الرباني. والرباني لا يكون ربانيا كما قال ابن الأعرابي رحمه الله إلا إذا كان عالما معلما عاملا، فإذا تخلف واحد من هذه الثلاثة أبدا ما يكون ربانيا. الرباني هو العالم الذي حصل علما ويكون داعيا لذلك العلم دون أن ينسى نفسه بأن يكون عاملا، فإن كان عالما متعلما وعاملا بذلك العلم منتفعا بعلمه ومعديا ذلك الخير لغيره بأن يكون داعيا للناس معلما للناس، فإن جمع بين العلم والعمل والدعوة يكون بذلك ربانيا. ويضاف إليها طبعا الصبر، وهذه الأمور الأربع العظيمة التي هي سبب فلاح العبد ونجاته من الخسران في الدارين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، والإيمان لابد له من علم، وعملوا الصالحات هذا العمل، وتواصوا بالحق دعا بعضهم بعضا إلى الحق، وتواصوا بالصبر، صبر على العلم والعلم يحتاج إلى صبر، صبر على الدعوة لأن الداعي قد يؤذى، وصبر على العمل، فالإنسان يجاهد نفسه ويصبر على الطاعة ويصبر على العمل ويصبر على المحارم ويصبر على أقدار الله عز وجل، هذا صبر على العمل، فكلها تحتاج إلى صبر. ومتى استوفى العبد هذه الخيرات الأربع أن يكون متعلما عاملا داعيا عاملا وداعيا وصابرا على ذلك كله، فإنه يكون بذلك ربانيا. والرباني كما ذكرت آنفا في قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الآية السابقة: الذي يعلم الناس ويبدأهم في تعليمهم بصغار العلم قبل كباره. ثم قال: الباذلين نفائس أوقاتهم وصفوة أفكارهم في تفهيم المسترشدين بكل طريق ووسيلة يقدرون عليها. نعم، فإنك تجد هذا الذي يعلم الناس يبذل وقتا في التعليم، وقتا في, في, في, في المراجعة، وقتا في التحضير، أوقات نفيسة للجلوس لتعليم الناس والصبر على ذلك، فهو يبذل أوقات نفيسة. ولهذا الطالب والمتعلم ينبغي أن يلحظ هذا الأمر، وكلما لحظ هذا الأمر إلا وازداد معرفة بعظم حق معلمه عليه، خاصة على وجه الخاص هذا الذي نتكلم عنه الذي هو حق المعلم على من يعلمه، فإنه يلحظ هذا الحق ليحرص على أدائه من جهة التوقير والتأدب مع شيخه. قال رحمه الله: وإذا كان من أحسن إلى الإنسان بهدية مالية ينتفع بها ثم تذهب وتزول له حق كبير على المحسن إليه، فما الظن بهدايا العلم النافع الكثيرة المتنوعة الباقي نفعها ما دام العبد حيا وبعد مماته المتسلسل بحسب حال تلك الهدايا. وهنا ضرب مثلا الهدية التي يهديها الإنسان لإخوانه والناس يتهادون بينهم، وكلما تهادى الناس بينهم إلا وازدادوا محبة، فإن الهدية مما تقوي التحاب لقوله صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. فإذا تهادى الناس وأهدى بعضهم بعضا قد يهدون هدايا في هدايا متنوعة في دنياهم، لكن إذا نظرت إلى هذه الهدايا هذا قد يهديه طعاما ولا يهديه لباسا ولا يهديه شيئا، لكنه ما يبقى، ممكن مدة زمنية ويذهب ويزول ذلك الشيء، لكن بالنسبة لهدية العلم انظر للشيء الذي يهديه هذا المعلم للمتعلم، يهديه الفوائد النفائس التوجيهات العظيمة الفوائد التي يعمل بها، فإنه يهديه هذه الهدايا وهذه الهدايا باقية، هذه الهدايا باقية، فإن هذه الهدية ينتفع بها هذا المتعلم وينفع بها غيره ويتسلسل انتفاع بها إلى من بعدهم، ربما حتى بعد موت المعلم وتسلسل نفع الهدية هذا باق. ولذلك انظر إلى عظم هذه الهدية. ثم وجه المقارنة: الإنسان الذي يهديك هدية من أمور الدنيا، أهداك شيئا لباسا مثلا، لباس كم يبقى؟ سنة سنتين ثم يبلى هذا اللباس ولا تلبسه وتنتهي قضية الهدية الآن. ومع ذلك أنت تنظر إليه بأنه أحسن إليك وترى أن هذا من الإحسان العظيم أهدى إليك، لأن الهدية يا إخوة لا ينظر إليها من جهة القيمة، ينظر إليها من جهة الفعل، أن هذا الذي أهداك خصك من دون الناس. قد تكون صاحبا له وله أصحاب، له 100 صاحب، ولكن من 100 خصك أنت، في الناس في الحي في المسجد الذي يصلي معه، معه 1000 يصلون، ومع ذلك خصك أنت دون غيره. فأنت تلحظ هذا المعنى، ولو أهدك قلما ب10 دينار فإنك تلحظ هذا المعنى، وهو أنه خصك أنت من دون الناس وأهداك، هذا الذي يقوي التحاب ولا ينظر إلى قيمة الهدية. ومع ذلك الهدية هذه التي تفنى، أنت تحفظ هذا الإحسان له، تحفظ هذا الإحسان له وترى وتلحظ هذا الحق الذي هو له عليك لأنه أهداك وخصك، فكيف بهدية تتعلق بأمر باق من العلم النافع الذي ينفعك في الدنيا وفي الآخرة؟ لا شك أن الحق هنا أعظم من حق سابقه. قال: وإذا كان، قال رحمه الله: فحينئذ يعرف حقه ويوقره ويحسن الأدب معه، يعني إذا عرف أن له هذه الحقوق يحرص على التأدب مع معلمه وعلى توقيره. نعم. قال: ولا يخرج عن إشارته وإرشاده، وليجلس بين يديه متأدبا. نعم، الآن يذكر بعض الآداب وكيف يتعامل مع شيخه. لأن إذا تقرر بأن لشيخه عليه حق وعلى الطالب حق خاص، فينبغي عليه أن يوقره وأن يتأدب معه، فذكر هنا جملة من الآداب. الأولى قال هنا: قال ولا يخرج عن إشارته ولا يخرج عن إشارته وإرشاده. طبعا المسألة هنا لا تتعلق بتقليد أعمى، لا تتعلق بتقليد أعمى أنه يقلد، لا يخرج عن إشارته بحيث أنه يقلده حتى ولو اتضح له أن الحق بخلاف ما قال شيخه، هو لا يعني هذا الأمر ولا يتكلم عن هذا الباب، وإنما يتعلق عما يستشيره فيه بناء على أنه أولا شيخه وأكبر منه سنا وأكثر منه تجربة وأعرف منه بالأمور، فيلجأ إليه في أمور يستشيره فيها، فإذا وجهه فإنه لا يخرج عن إشارته، لا يخرج عن إشارته وإرشاده الذي يوجهه به إليه، فإنه يعض على النواجذ بما يرشد إليه شيخه فيأخذ بذلك. هذا الباب الذي يذكره هنا والمتعلق بالأدب الذي ينبغي أن يكون من الطالب مع شيخه، بأن يحرص على استرشاده وأن يوجهه شيخه، فإذا أرشده ووجهه فإنه يعمل بذلك. قال: وليجلس بين يديه متأدبا، وهذا من الأدب. الآن هذا شيخك يعلمك الكتاب والسنة والعلم النافع، فإنك إن جلست في مجلسه تتأدب معه. والأدب في مجلس العلم يتعلق بأمرين: الأول وهو الأدب مع الشيخ، والثاني الأدب في ذات المجلس الذي يلقى فيه العلم. فإن مجالس العلم ينبغي أن يتأدب فيها من يجلس فيها، فهي ليست كغيرها من المجالس، ما دام مجلسا يلقى فيه العلم فتعظيما للعلم مجلس العلم ينبغي أن يتأدب فيه. ثم إن التأدب يكون مع الشيخ، التأدب يكون مع الشيخ في المجلس وفي غير المجلس، فإن جلس معه في مجلس علم وتأدب في مجلس العلم يتأدب مع شيخه فيه، لا يرفع صوته، لا يمد رجليه قباله، ولا يعارضه في كلامه إذا كان يتكلم فيقطعه، وإن أخطأ مثلا فلا يرفع صوته لينبهه، كما سيأتي هذا الأدب الخاص الذي يذكره أيضا. نعم. قال: ويظهر غاية حاجته إلى علمه. ويظهر غاية حاجته إلى علمه، يعني يا إخوة الطالب الذي جلس بين يدي الشيخ لما جلس؟ جلس ليتعلم، لم يجلس ليقول للشيخ إن هذا الذي تقوله أنا أعرفه، لا، لم يجلس ليقول أنا أعرف هذا وأنا أعلم هذا ولا هذه الفائدة أعرفها وقرأتها من زمان، لا، فإنه إن جلس يجلس جلوس المستفيد، كأنك ما تعرف شيء، وكل ما يلقي الشيخ كأنك أول مرة تسمعه، وهذا من الأدب الذي يكون، هذا من الأدب. فإذا سمعت الشيخ يتكلم عن شيء أنت تعرفه وقد عرفته من طريق آخر أو من مجالس أخرى ونحو ذلك، فلا تقول هذه أعرفها وتغفل نفسك عنها، فضلا على أنك ربما إذا تكلمت مع شيخك تقول هذه أعرفها وهذه أعلمها، هذا ما ينبغي، وهذا سيؤكد عليه الآن. فقال رحمه الله: قال: ويظهر غاية حاجته إلى علمه. ولما تظهر أنت غاية حاجتك إلى علم الشيخ، هذا ينشط الشيخ في الإفادة، ينشطه في الإفادة، فإذا رأى تلك الحاجة وأنك محتاج لعلمه، فهذا ما يزيده قوة ونشاطا لأجل أن يعلمك ولأجل أن يفيدك. نعم. قال ويدعو له حاضرا وغائبا. هذا أيضا من الأدب، من الأدب أن الإنسان يدعو لشيخه لمعلمه، الإنسان يدعو لوالديه، والداه علمه الخير، والداه أحسن إليه إحسانا عظيما فيدعو لوالديه. الآن هذا الذي يعلمه الخير مقام الوالد، أيضا يعلمه خيرا عظيما، يعلمه الكتاب والسنة، يعلمه الأحكام، العقيدة، الأخلاق، الآداب، فإنه يدعو له بالخير، يدعو له بالخير ولا ينساه في حياته ولا حتى بعد موته. ذكر أبو حنيفة رحمه الله أنه لما مات شيخه حماد قال ما صليت صلاة إلا دعوت له، إلا دعوت له ولوالدي، استغفرت له، قال استغفرت له لوالدي، وما زلت أستغفر لمن تعلمت منه ولمن علمته. هكذا يقول أبو حنيفة رحمه الله لما مات شيخه، قال ما صليت صلاة إلا دعوت له مع والدي، يدعو لوالديه ويدعو لشيخه. ثم ذكر بأنه كان يدعو لمن علمه ويدعو لمن يعلمه. فإنسان يتذكر من تعلم منه خيرا وانتفع به، يتذكر بالدعوات فيدعو له بالخير. نعم. وإذا أتحفه بفائدة وتوضيح لعلم فلا يظهر له أنه قد عرفه قبل ذلك وإن كان عارفا له، بل يصغي إليه إصغاء المتطلب بشدة إلى الفائدة، هذا فيما يعرفه، فكيف بما لا يعرفه؟ ولهذا كان هذا الأدب مستحسنا مع كل أحد في العلوم والمخاطبات في الأمور الدينية والدنيوية. نعم، يعني إذا أفادك بفائدة أنت تعرفها فإنك تستمع إليه استماع الذي لم يعرف هذه الفائدة من قبل، لا تقول إن هذه الفائدة أعرفها، ولا تقول هذا شيء سهل وهذا شيء معروف، لا، أنت تجلس. وأصلا يا إخوة معلوم أن العلم فيه المذاكرة، فيه المذاكرة، والمذاكرة ما هي؟ استحضار ما مضى من العلم الذي حصلته، وهذه المذاكرة. فالآن أنت إذا جلست في مجلس تسمع فوائد جديدة وفوائد سبق لك بها علم، الآن هذه الفوائد التي سبق لك بها علم الآن أنت كأنك تكررها وتستحضرها من جديد، وهذا يكون سببا لرسوخها. وفي الأدب مع الشيخ لا تذهب تقول هذه يا شيخ هذه معروفة، هذه معلومة، لا، كما قلت لكم هذا مما ينشط الشيخ للإفادة إذا رأى حاجتك، وأنت تسمع إليه كأنك أول مرة تسمع هذه الفائدة، كأنك أول مرة تسمع هذه الفائدة وتدعو له جزاك الله خير وأحسن الله إليك، ولعلك تقيدها وأنت لك علم بها علم، تقيدها كفائدة سمعتها من شيخك وغير ذلك. فلذلك من الأدب هذا الذي يكون فيه ربما شيء من الترفع عن الفوائد التي يسمعها الإنسان من شيخه وسبق له به علم يجتنبه الإنسان، فيكون حاله ماذا؟ حالك بين من تجلس بين يديه لتتعلم عنده كأنك ما تعرف شيئا، وما يلقيه عليك كأنك أول مرة تسمعه، فما كنت سمعته من قبل تجعل نفسك كأنك أول مرة تسمع هذه الفائدة، وما لم تكن تعلمه فإن هذا واضح بأنك قد سمعته لأول مرة، تحرص على تقييده وحفظه ونحو ذلك. نعم. قال وإذا أخطأ المعلم في شيء فلينبهه برفق ولطف بحسب المقام، ولا يقول له أخطأت أو ليس الأمر كما تقول، بل يأتي بعبارة لطيفة يدرك بها المعلم خطأه من دون أن يتشوش قلبه، فإن هذا من الحقوق اللازمة وهو أدعى للوصول إلى الصواب، فإن الرد الذي يصحبه سوء الأدب وانزعاج القلب يمنع من تصور الصواب من قصده. نعم، وهذا أدب آخر، أدب يتعلق مع المعلم إذا أخطأ. المعلم بشر وقد يدرس ويعلم ويفتي ويبدي رأيا في مسألة ومع ذلك يخطئ، وإذا أخطأ كيف يتعامل مع الطالب؟ هذه القضية هنا، القضية في أدب التلميذ ولا المتعلم ولا الطالب مع شيخه إن أخطأ فكيف يتعامل معه. خطأ ظهر له بدليله أن شيخه أخطأ، في المجلس الشيخ قال كلاما وأخطأ فيه، قد يكون سبق لسانه وقد يكون بناء عن رأي هو مخطئ فيه، وبناء على غياب علم عنده، لم يكن عنده علم بالمسألة فقال بضدها. هل يقوم الطالب في المجلس وقال يا شيخ، والطالب يقول هذه فرصتي لأظهر نفسي؟ لابد أن نتذكر الأصل الأول، والأدب الأول الذي تعلمناه في الرسالة الإخلاص لله عز وجل، الكلام الذي تقوله ولا قيام الذي تقومه ولا ما تنصح به لمن؟ لله ولا لشيء آخر؟ أنت الآن لما قمت الآن تنصح الشيخ وتقول يا شيخ أخطأت بهذه الطريقة، ماذا تريد؟ تريد أن الشيخ يرجع ولا تريد أن تظهر نفسك أنك أنت الذي نصحت حتى يقول الناس ما شاء الله انتقد شيخه وصاحب علم وفطنة وغير ذلك؟ إذا كان هذا حظك الذي تريده فهذا الذي تريده من الدنيا قد كان لك، ولكن في الآخرة ماذا ليس لك؟ تبتغي بهذا النصح بهذا الخير ماذا عاجلا في الدنيا قد يكون لك، لكن في الآخرة ليس لك من نصيب، ليس لك من نصيب، وهذا أمر يحذر منه. استحضر دائما مسألة الإخلاص لله عز وجل. تكتب شيئا تنتقد ولا ترد ولا لما؟ لله ولا منش لله؟ إذا كانت لله اللهم بارك، يبقى شيء آخر أن تكون على طريق صحيح. عندنا أصلان عظيمان، إحنا هذه القربات التي تقرب بها الله عز وجل لا نغفل عن أصلين عظيمين إذا حبينا أنها تقبل عند الله حتى تكون مقبولة عند الله، لا بد من الإخلاص فيها لله عز وجل، وأن تكون على وفق السنة، لا تخالف الطريق المعروف المشروع الصحيح. فإن كانت على الطريق الصحيح بإخلاص فاللهم بارك. ومع ذلك الأدب في هذا المقام الذي نتكلم عنه مع الشيخ إن أخطأ لا بد أن يراعى. أنا قلت إنسان يقوم في المجلس ويقول يا شيخ أنت أخطأت، نقول لما قمت هذا المقام؟ ولو كنت حقيقة تبتغي الخير لما قمته الخير لشيخك، لنصحت له فيما بينك وبينه، لأن هذا هو الأدب. ولهذا تأمل ونقال قال إذا أخطأ المعلم في شيء فلينبهه برفق ولطف بحسب المقام. مقام، هل المقام المجلس أمام الناس هو مقام للنصح ويقوم يا شيخ انتظر أن تتوقع المسألة هذه أخطأت فيها؟ لو قال أنا في المجلس كتبت للشيخ لأنه في العادة في آخر الدرس يقرأ الأسئلة فوجدها وقرأ قال نعم هنا تنبيه أنا قلت كذا وقدم بها أحد الطلبة، وربما هذا الطالب يخفي نفسه ويحتسب عمله عند الله عز وجل، ما يري نفسه أصلا، موش الذي يخفي نفسه لأجل أن يعيب غيره، لا، هو يخفي نفسه ويحتسب عمله عند الله ويبتغي الخير لشيخه هذا الذي يعلمه، مش كما اللي يروح يكتب في الشبكات وينتقد. يعني هذه بلية عظيمة اليوم في زماننا، الذي تختلف معه في شيء يذهب ويكتب عنك ما رآه منك من سنوات. وين النصيحة هذه؟ وين الأخوة هذه؟ هذه التي رأيتها من سنة قبل 10 سنوات، لما لم تقل له أنت في اليوم الفلاني أخطأت في كذا وفعلت كذا وترجو له الخير وتنصح له؟ لكن لما تختلف معه قال تعال وانظر الأخطاء، 50 خطأ، 1، 2، 3 في سنة كذا وسنة كذا وسنة كذا. اعلم أن هذا من أمارات، أن هذا ما أراد النصح، وإنما أراد أن يظهر على ظهر غيره أو أن يعيب غيره ويشين غيره بسبب حسد في قلبه، والله المستعان. أما الناصح الذي يحب الخير هو يبتغي بعمله وجه الله عز وجل ويرجو أن ينفع الله عز وجل به. ولذلك انظر إلى السلف، لما لا نقرأ للسلف كيف كانوا يا إخوة، كيف كانوا رجعين للحق وكيف كان الناس يتأدبون معهم في النصح. السلف في باب الرجوع إلى الحق كان الرجوع إليهم الحق أسهل عليهم من شرب الماء البارد، أسهل عليهم، قال أخطأت، قال نعم أخطأت ويستغفر الله ويتوب إليه، أسهل عليهم، لأن أولئك يريدون الله والدار الآخرة، والرفع علموا بأن الرفعة من الله، ما يبتغي شيء من الدنيا، مش راح تقول فيه تقول هذا أخطأ وهذا لا يحسن، تكلم بما شئت، لكن هو بينه وبين الله. أنا قلت شيئا وجاء من نبهني جزاه الله خيرا ويثني عليه ويدعو له، وربما لا يغفل عن الدعاء له في مرات، ويقول استغفر الله وتوب إليه، لأنه في طريقه إلى الله أخطأ، وما تنبه فنبه غيره فرده إلى الطريق، فيشكر له ولا يبالي بالناس ولا بانتقادهم، لأنه ما يبالي بي، لأنه يعلم بأن الرفعة إنما هي بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا إذا قرأت في قصصهم وتعاملهم مع من ينصحهم، هذا مثل الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن تخليل الأصابع، وكان تلميذه عبد الله بن وهب المصري جالسا في المجلس، فلما سئل عن تخليل الأصابع في الوضوء قال لا أراه، لا يرى ذلك لأنه لم يحصل له علم به. قال عبد الله بن وهب فلما خف المجلس، انتبه الآن وش قال، فلما خف المجلس، هو الأدب، هو تأدب الطالب مع معلمه، مش في المجلس قال له يا إمام، لا، لما خف المجلس من الناس والانصراف ذهب إليه وقال له إن لنا في ذلك سنة، وذكر له حديث تخليل الأصابع فقال هذا حديث حسن. قال ومن ثم كان يرى بتخليل الأصابع. من بعد ذلك المجلس الإمام مالك لما يسأل عن تخليل الأصابع في الوضوء يرى به، هذا هو الأدب. ذكر أبو بكر بن عربي المالكي رحمه الله عن بالقاسم العثماني لما ذكر في قصة ركب وقت الفسطاط وجلس دخل في مجلس أبي الفضل الجوهري، لما دخل هو غريب غريب عن المكان دخل المجلس فإذا بأبي فضل الجوهري، وأبو الفضل الجوهري في زمانه كانت له الرياسة ومشهور ويعرفه الناس وفي مجلسه يعلم. فكان أن قال في مجلسه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد طلق وآل وظاهر، قال لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد طلق وآل وظاهر. فلما انصرف الناس عنه انتظر القاسم العثماني انتظر ليكلمه في شيء نصيحة له في خطأ سمعه منه، انتظر حتى انتهى الناس وذهب وانصرف الناس عنه، فأخذه وقاله إنك قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قد طلق وصدقت، وقلت له بأنه قد آل وصدقت، وأما قولك بأنه قد ظاهر فهذا منكر من القول وزور وما صح، النبي صلى الله عليه وسلم يظاهر. قال فضمه وقبله على رأسه وقال أنا تائب، ودعا له بالخير، نعم من معلم لي بالخير. ثم لما كان من الغد في مجلسه الآخر فإذا به يحدث الناس يدخل ناصحه هذا مرة أخرى، وهو إنسان غريب، إنسان غريب عن المكان، القضية مش قضية غريب ولا معروف، جاءه خير فأخذ به، وفي الحين قال أنا تائب إلى الله عز وجل. ولما كان في المجلس الثاني ودخل مرة أخرى فإذا به يحدث توقف وقال لي لمن يعلمهم أنا معلمكم وهذا معلمي. شوف جاء مرة واحدة ونصح له في شيء ويظهر مكانته، خاصة مع الأدب الذي تأدب فيه معه أنه ما عرضه في مجلس، لأنه كان ما يضره أن يقوم ويتكلم، لكن هذا الأدب، الأدب مع من يكبرك ويفضلك في العلم وفي مجالس العلم. فانتظر حتى انصرف الناس عنه ونصح له، وهو مع ذلك كما قلت لكم السلف كان عندهم الرجوع إلى الحق أسهل من شرب الماء، مش كما حالنا اليوم لما تعلق الأمر بخطأ قد نخطئ فيه كأن الواحد يضيق صدره وربما يصير كأنه يتنفس من, من, من, من, من, من ثقب إبرة لأنه أخطأ، ماذا أصنع ربما. لا، إذا رقبت الله عز وجل وكنت ترجو الله والدار الآخرة والله ما يضرك شيء، ويسهل عليك أن تقول أخطأت استغفر الله وأتوب إليه، والله ما يضرك هذا أبدا. فقال أنا معلمكم وهذا معلمي، وذكر من خبره وكيف نصح له وبين له وأنه أخطأ لما قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قد قد قد ظاهر. فمحمد بن القاسم العثماني قال له إنه منكر من القول وزور، الرسول نعم طلق وآل، أما ظاهر فإنه لم يظاهر عليه الصلاة والسلام. الشاهد هذا ومثله لو تقرأ في سير السلف تجد الكثير منه في رجوعه من الحق وسهولة رجوعه من الحق من جهة، ومن جهة ما نحن نتكلم بصدده في تأدب الطلبة معهم في نصحهم وتوجيههم إذا أخطأوا، لأن المعلوم هذا الذي يدرسك بشر، والبشر يخطئ، البشر يخطئ، وأنت قد تخطئ خطأ أكثر منه. قد نقول يخطئ ربما يكون مجتهدا وله عذره عند الله ما يأثم، ولكن أنت في طريقة التعامل معه قد تأثم لما تراه بأنه أخطأ وتسكت عنه وتسكت عن ذلك الخطأ ولا تنصح له، هذا ليس من النصح، هذا من الغش. ولما تنصح له وليس بطريق سليم، طريق المتأدبين، طريق أصحاب الخلق الحسن في التعامل مع من يكبرهم يفضلهم في العلم، بل حتى ربما مع من هو أصغر منهم في تعليمهم وتوجيههم إذا أخطأوا، فإن من النصيحة أن تأخذ بيده فيما بينك وبينه وتوجهه وتدعو له بأن ينفع الله عز وجل بنصحك له. وهذا ما يكون بين الشيخ وطالبه ولا الطالب وشيخه، بل حتى بين المسلمين الإخوة من المتآخون في الله عز وجل، الإنسان بينه وبين أخيه يا إخوة، أنت تخطئ هو يخطئ، ومن الجميل أنك تنصح له بخير. ألست أنت تحب إذا أخطأت يأتيك فيما بينك وبينه ويقول لك يا فلان أنت أخطأت كذا وكذا وكذا، هذا تحبه لما تحبه؟ المؤمن يا إخوة يحب لنفسه ما يحب لإخوانه، وهذا من تمام إيمانه. فكما أنك تحب أن تنصح بهذا الطريق تنصح للناس كذلك بهذا الطريق، أن تؤتي إلى الناس الذي تحب أن يؤتى إليك، هذا من كمال إيمانك. أما أنك تنصح له بظهر غيبي في غيبته، كيف في غيبته؟ تروح تحدث في الناس قلهم فلان فعل كذا وفعل كذا، ولا تذهب المواقع التواصل وتكتب فلان فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، وصاحب القضية يكون آخر من يسمع بذلك، هذا من النصح؟ هذه طريقة الإيمان في التعامل بينهم الإخوة في الله عز وجل يتعاملون هكذا؟ إذا كان مع الشيخ الذي له حق أعظم زائد عن حقوق الأخوة الإيمانية، له حق خاص كما سمعتم على من تعلم منه، أهذا هو الطريق الذي يسلك في هذا الباب؟ تأتيه نعم تنصح له، قد يخطئ خطأ جسيما وعظيما تنصح له وترجو له الخير، وإن لم يرجع عن خطئه ويتحتم بين ذلك حتى لا يغتر الناس به ذلك شيء آخر يأتي في مرحلة ثانية، لكن نتكلم عن الأول في طريقة النصح والأدب ينبغي أن تراعى في هذا الباب، خاصة إذا أخطأ المعلم. قال رحمه الله: ولا يقول له أخطأت أو ليس الأمر كما تقول، بل يأتي بعبارة لطيفة يدرك بها المعلم خطأه من دون أن يتشوش قلبه، فإن هذا من الحقوق اللازمة وهو أدعى للوصول إلى الصواب، فإن الرد الذي يصحبه سوء الأدب وانزعاج القلب يمنع من تصور الصواب ومن قصده. نعم يمنع ذلك، أنت لو تأتي الشيخ بهذه الطريقة في المجلس وتقوم وتقول يا شيخ أنت أخطأت هنا والشيء الذي قلته هذا ضلال مبين وما ينبغي هذا، الآن هو ماذا ينظر؟ الآن هو ما يتصورش الخطأ ولا لا يسمع أصلا لكلامك، وإنما يستغرب شيئا هو الذي يذهب عنه تصور ما تقول، وش هو هذا الشيء؟ سوء الأدب. لما تقوم أنت في المجلس ويدرس على خلاف العادة وتقوم يا شيخ هذا الذي قلته خطأ وهذا ما ينبغي وقد رد الشيخ فلان كذا وقال كذا وأنت هو يسمع، الآن هل يسمع إلى كلامك ولا نصحك؟ ربما كونه يستغرب فعلك والقيام هذا يذهب عنه تصور هذه المسألة التي تلقيها، ولهذا قال يمنع من تصور الصواب ومن قصده. نعم. قال: وكما أن هذا لازم على المتعلم، فعلى المعلم إذا أخطأ أن يرجع إلى الحق، ولا يمنعه قول قاله ثم رأى الحق في خلافه من مراجعة الحق والرجوع إليه، فإن هذا علامة الإنصاف والتواضع للحق، فالواجب اتباع الصواب سواء جاء على يد الصغير أو الكبير. نعم، هذا من الأمور التي ينبغي أن يحرص عليها كل من نصح في أمر أخطأ فيه، كل، ليس الأمر متعلق بالمتعلم، سياق الكلام في المتعلم، أقول المعلم إذا أخطأ لأن هذا في سياق كلام الشيخ، ولكن هذا يتعلق بكل إنسان يا إخوة أخطأ خطأ، الخطأ هو هذا بشر وهذا بني آدم وكل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، فإذا أخطأت ونبهت وعلمت خطأك ما هو المسلك؟ ما هو المسلك؟ الالتفات إلى أي شيء؟ إياك أن تلتفت إلى الناس، إياك أن يدخلك الشيطان من هذا الباب ويقول لك أنت الآن لو رجعت عن هذا مكانتك تضعف، وإذا رجعت عن هذا الخطأ فإن قدرك سينزل عند الناس، وهكذا مما يلقيه الشيطان ليعميك عن الحق، وربما بعد ذلك يأخذك في طريق الهوى، وإذا اتبعت طريق الهوى تصير تلبس أنت على نفسك قبل أن تلبس على غيرك، تأتي تبحث عن الأدلة التي توافق ظاهرها يوافق كلامك، حتى قال لا أنا ما أخطأت أنا عندي الدليل، وأنت متيقن بأنك أخطأت ولكن لأجل أن تغطي هذا، وهذا ليس مسلكا يسلكه من يراقب الله عز وجل ويرجو الله والدار الآخرة، فإن الذي أخطأ كما قلت لكم السلف كان الرجوع للخطأ لهم سهل جدا، ما هوش حاجة صعبة، أخطأت استغفر الله وأتوب إليه خطأ، وإذا كان خطأ في مجلس ولا ذكره يرجع ويصحح، قال أنا قلت كذا وأنا أخطأت يا إخوان في هذا الباب وشكر الله لمن نصحني وبين لي وأنا أخطأت في ذلك واستغفر الله وأتوب إليه. أما وهذا من التواضع، بل هو من أعظم التواضع، التواضع للحق، التواضع للحق، فإن جاءك هذا الحق من أي طريق، جاءك هذا الحق من كبير، جاءك من صغير، جاءك ممن تبغضه، جاءك من عدو، لكن هذا حق، ما عليك إلا أن تنصاع للحق، أنت ما تلتفت أن هذا أصغر منك ولا هذه امرأة نبهتك ولا هذا عدو ولا هذا شخص تبغضه بينك وبينه تشاحن نحو ذلك، ما تلتفت إلى هذا، وإنما تلتفت الأمر الذي جاءك به حق ولا ما هو حق، قال والله حق وأنا أخطأت في هذا، هنا الذي يتحتم عليك أن تتواضع للحق، وهذا أعظم التواضع، إذا كان الخلق تواضعا عظيما ومنه التواضع للخلق فإن التواضع للحق هو أعظم أنواع التواضع، أن يتواضع الإنسان للحق، لأنه إذا لم يتواضع للحق فإنه يشك أن يحرم منه ولا يوفق إليه، الكبر كما قال صلى الله عليه وسلم بطر الحق وغمط الناس، كما فيه احتقار الناس فيه بطر الحق أي رده، يعني يأتيك الحق لك بسبب الكبر وعدم التواضع لا تقبل ذلك الحق، أنت ابن فلان أنت ولدت البارح أنا كنت لما كنت أدرس أنت لم تولد والآن تأتي وتنبهني لهذه التنبيه هذا التنبيه ويرد الحق مع أنه حق ظاهر، قال أخطأت جاءك من هو أصغر منك ولا اللي بينك وبينه شيء عدو نصح لك فرد وقال أنت أخطأت في هذا، الآن لا يجي منك شناء قوم على ألا تعدلوا، من عظم العدل أن تعدل مع نفسك هنا، نعم تبينك وبينه خصومة ولا عداوة، لكن الشيء الذي قاله الآن حق ولا ما هو حق؟ قال حق وأنا أخطأت في ذلك. ما عليك إلا أن تسارع إليه، لأنك إن لم تسارع إلى الحق أول ما يأتيك يوشك أن يحرمك الله عز وجل منه فلا توفق إليه بعد ذلك، كما قال جل وعلا: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. نقلب أفئدتهم وأبصارهم على عدم الاستجابة بعد ذلك للحق والهداية إليه، الله يضله. سبب ماذا؟ أن الحق قد جاءهم أول مرة فلم يقبلوه. سأصرف عن آيات الذين يستكبرون في الأرض بغير الحق، يصرف الله عنهم الآيات ولا يوفقهم للهداية إليها لما جاءتهم أول مرة ولم يستجيبوا لها بل استكبروا عنها ولم يتواضعوا عنها، فإن من العقوبات العاجلة الله عز وجل يصرف ذلك الإنسان فلا يقبل منه الحق. ثم أنت إذا رددت الحق حتى إن جاءك من من من من من كبير ولا من صغير، من امرأة ولا من رجل ولا من ممن تبغضه ولا ممن تعاديه، جاءك الحق ورددته، وأنت في الحقيقة هذا ردك على من؟ على الله جل وعلا، لأنه هو سبحانه وتعالى هو الحق، وهذا الذي تبين لك بأن الحق هو من عنده سبحانه وتعالى. ولذلك كما نبه الإمام ابن القيم رحمه الله في كلام قال من تكبر عن انقياد الحق ولو جاءه على يد صغير أو من يبغضه أن يعاديه فإنما تكبره على الله، فإن الله هو الحق وكلامه حق ودينه حق، والحق صفته ومنه وله، فإذا رد العبد وتكبر عن قبوله فإنما رد على الله وتكبر عليه. قضية الآن والله ما هي سهلة، قضية مش قضية لما جاءك الحق من عند فلان لا تقبله فقط، لما صار القضية أنك الآن ترد على الله وتتكبر على الله. لما؟ لأن هذا الحق الذي رددته هو من عند الله عز وجل، من عند الله جل وعلا، فترد ذلك الحق. كل هذا يؤكد أن الإنسان ليس فقط المعلم الذي نتكلم عنه، كل إنسان يا إخوة بلغه أنه أخطأ في شيء ونصح له من نصح له، حتى ونفرض يا إخوة ما تأدب معك، نفرض أنه ما تأدب معك، احنا قلنا له تأدب معك، هذا بالنسبة للناصح ينتفع بذلك. لو أن الناصح نصح لك وهو أصلا ليس مخلصا لله، يريد أن يشينك، يريد أن يظهر عيبا لك في الناس ويقول أنتم هذا فلان تدرسون عنده، انظر ماذا عنده، في المرة في مجلس قال كذا وكذا وهذا خطأ والعلماء قد قالوا كذا فهو قد وقع في خطأ. طيب الآن هو ما ابتغى وجه الله بالنصيحة لكن بلغتك، أنت الآن تنظر إلى كلامه تقول إيه نعم والله الشيء الذي قاله حق وأنا أخطأت، هل الآن كونه هو مثلا أراد أن يشينك، أراد عيبك، لم يخلص في نصيحته، لا تقبل؟ لا، أنت ما تلتفت إلى هذا. ولهذا الإمام القيم كما سمعت لما ذكر سواء جاءك من صغير ولا ممن يبغضك ولا ممن يعاديك، وما ندري قصده من إشاعة ذلك النقص ولا الخطأ الذي وقعت فيه، لا تبالي بذلك، وإنما تنظر إلى أنك حقيقة أخطأت، فإياك أن ترد الحق الذي هو من عند الله سبحانه وتعالى، بل تسارع إلى الاستجابة وتقول أنا أخطأت وأستغفر الله وأتوب إليه. نعم. قال: ومن نعمة الله على المعلم أن يجد من تلاميذه من ينبهه على خطأه ويرشده إلى الصواب ويزول استمراره على جهله، فهذا يحتاج إلى شكر الله ثم إلى شكر من أجر الله الهدى على يديه متعلما أو غيره. نعم، هذا يقول من نعم الله على المعلم لما يكون عنده طلبة، خاصة من قال يجد من تلاميذه من ينبهه، يعني يكون هؤلاء ممن ينتبهون، ربما من النجباء، ربما يسمع بناء على ما تعلم كلاما من شيخه فيرى بأنه أخطأ في ذلك فينصح له بأدب، هذا من نعمة الله، من نعمة الله عز وجل على هذا المعلم، كما أن من نعمة الله عز وجل على متعلم وتلميذ يكون بحضرة شيخه فيتكلم، هذا أظن من نعمة الله عليه، كما قال هذا سعيد بن كما قال ابن عباس هذا لسعيد بن جبير لما قال له تحدث قال أحدث بحضرتي، قال ليس من نعمة الله عليك أن تحدث وأنا حاضر، لأنك إن أصبت فإنه يسكت عنه ويوافق، وإن أخطأ سدده، فهذا من نعم الله أن التلميذ يتكلم، وربما الشيخ يقول له قل في هذه المسألة ماذا تقول، فيجتهد رأيه ويقول كذا وكذا فيقول نعم هذا صحيح أو خطأ فيوجهه. والعكس أيضا من نعمة الله أن المعلم يكون ممن يجلس في مجلسه من الطلبة النبهاء المتعلمين الذين يرون شيخهم إذا أخطأ فإنهم ينبهونه على خطئه في حينه، الأمر ما يحتاج إلى تواني وإلى تأخير، ولا حتى تنظر هذا الشيخ حتى أختلف معه ثم أظهر خطأه، لا، في الحين قال بينك وبينه يا شيخ أنت قلت في المجلس الليلة قلت كذا وكذا وهذا وهذا, وهذا خطأ فيما تعلمته وقرأته ولا قاله فلان ولا قاله فلان، فإذا هو تبين له ذلك فإنه يرجع إلى الحق وينبه ويرى أن هذا من نعم الله سبحانه وتعالى عليه، من نعم الله سبحانه وتعالى عليه. ولذلك احنا لما نقرأ في سير الأخيار كما ذكرت لكم مثالين عن محمد بن القاسم العثماني مع أبي الفضل الجوهري وعبد الله بن واهب مع الإمام مالك، هذه أمثلة يقتدى بها ويحتذى بها. أبو بكر بن عربي رحمه الله لما ذكر، قلت لكم قصة محمد بن القاسم العثماني مع أبي الفضل الجوهري في أحكام القرآن، قال رحمه الله عن هذا الرجل الذي نصح، قال رجل ظهرت رياسته واشتهر، يعني يعرف بالعلم، الذي نصحه من؟ قال غريب مجهول لا يعرف من هو. ثم قال أبو بكر العربي رحمه الله فاقتدوا به ترشدوا، فاقتدوا به ترشدوا في طريقة النصح والأدب في النصح وتعليم الخير وعدم التأخير والأخذ بيد من أخطأ حتى لو كان ذا فضل، فيقول اقتدوا به ترشدوا، لأن هذا طريق سليم، هذا طريق صحيح في التناصح. بل الاقتداء بالفضل الجوهري لمن كان معلما أيضا يقال له اقتدي به ترشد، الاقتداء به في سرعة التوبة إلى الله عز وجل من حينه لما قال له الرسول لم يظاهر وهذا منكر من القول وزور، قال أنا تائب إلى الله في المجلس في الحين، قال له أنا تائب إلى الله سبحانه وتعالى وضمه وقبل رأسه وقال وجزاك الله عني من معلم للخير، جزاك الله، ثم دعا له وفي المجلس نبه على ما أخطأ فيه ورجع، بل وأظهر مكانة ذلك الغريب الذي نصح له لما دخل مرة ثانية إلى مجلسه. نعم. ومن قوله هنا فهذا يحتاج إلى شكر الله ثم إلى شكر من أجر الله الهدى على يديه متعلما أو غيره، لأن النعم تشكر، هذه من نعم الله عز وجل، ومن شكر الله عز وجل يشكر الإنسان لمن أسدى له معروفا وأحسن إليه، لا يشكر الله من لا يشكر الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ومن أعظم ما يجب للمعلمين أن يقولوا لما لا يعلمونه الله أعلم، وليس هذا بناقص لأقدارهم، بل هذا مما يزيد قدرهم ويستدل به على دينهم وتحريهم للصواب. نعم، وهذه من الأمور المهمة العظيمة التي ينبه عليها المتعلم، ينبه عليها أقول المعلم الذي يعلم الناس، وهي في الحقيقة ليست للمتعلم والمعلم فقط، بل هي نصيحة لكل من سئل عن شيء لا يعلمه فيقول لا أعلم. طالب العلم قد يبتلى، أنا أقول يا إخوة قد يبتلى، أن هذا الأمر ليس تشريفا، قد يبتلى فيرى الناس أنه صاحب علم فيقصدونه لإشكالاتهم يسألونه عن أمور فيبتلى بهذا، فنقول له إن لم يكن عندك علم فتقول لا أدري ولا أعلم. العالم حتى ولو كانت له من العلم ما له، ومن طول ملازمته للتعلم حتى شابت لحيته فيه، ومع ذلك قد يخفى عليه شيء من العلم، ومن ذا الذي يجمع العلم كله، يخفى عليه شيء من العلم، ومع ذلك إذا سئل عن شيء لا يعلمه الواجب عليه ماذا؟ أن يقول لي لا أعلم هذا، لا أدري، لا أحسن هذا. وهذه سهلة، مثل ما ذكرت لكم، يعني السلف كان عندهم الرجوع إلى الخطأ أسهل من شرب الماء، أسهل منه أنه إذا سئل عن شيء يقول لا أدري، إذا سئل عن شيء لا أدري. بل إنهم يا إخوة ما كانوا يتسابقون إلى إلى إلى الفتية، ولا يتسابقون إلى إلى إلى إجابة عن الأسئلة، ولا يقصد الناس قال اسألوني ما دمت حاضرا فيكم، ولا أنا جالس لأستقبل أسئلتكم. بل الذي يقرأ في سيرة الصحابة كيف كانوا يتدافعون الفتوى، يسأل هذا يقول ذهب إلى فلان حتى ترجع إلى الأول، تدور وترجع إلى الأول. هذه ربما في المسائل المتعلقة بأحكام عملية وغير ذلك يسأل الناس عنها. والقضاء كان أشد عندهم، القضاء في مسألة القضاء كان أشد عندهم، كانوا يتدافعونه لأجل أن المسألة فيها حكم على ماذا؟ حكم على أعراض الناس ولا حكم على أموالهم، فكانوا يتدافعون الأمر. فكيف إذا كان الأمر يتعلق بدين الرجل والحكم على دين الرجل جرحا وتعديلا؟ فإن هذا ما ينبغي أن يتصدر له كل أحد، الأمر هذا أعظم من مسألة الفتية في الأحكام، وأعظم من مسألة الفتية في القضاء والأعراض والأموال، لأن الأمر يتعلق بماذا؟ بحكم على دين وعلى دين رجل. فهذا من الأمور التي يحذر منها، وإنما لها أهلها، وأعظم سمة لأهلها أنهم يتقون الله عز وجل، وما يتكلمون إلا بعلم ونصح للمسلمين والإسلام ولمن يتكلمون فيه ويردون خطأه، وهذا الذي عهد عن أئمة الجرح والتعديل، فكانوا من أتقى الناس لا من أفجر الناس، لا يعرفون بالخيانة ولا بالكذب ولا بالحسد ولا بسوء المقاصد، وإنما عندهم تقوى لله عز وجل. لما رأوا أن الأمر يقتضي نصيحة للإسلام، نصيحة للمسلمين، نصيحة لهذا المخطئ أن يتكلموا فيه جرحا أو تعديلا، فإنهم يتكلمون بذلك. فإذا كان الأمر عموما يتعلق بالسؤال عما لا يعلم الإنسان، فإنه يقول لا أدري أو لا أحسن أو لا أعرف ذلك، وينبغي أن تكون هذه الكلمة سهلة عليه، ليس عيبا حتى تكون أنت مفتي معروف، مفتي البلدة، ومع ذلك تسأل قال لا أدري، تكون سهلة عليك، ولا تقول كيف الآن أنا أقول لا أدري وأنا الناس يقصدونني ويأتونني، لا أدري، مثل ما كان الأئمة، الإمام مالك رحمه الله جنة قال جنة العالم لا أدري. وهنا نبه ابن سعدي رحمه الله في كلامه قال ويستدل به، يعني كون الرجل لما لا يعلم يقول لا أدري، قال ويستدل به على دينهم وتحريهم. أولا قال ليس بناقص لأقدارهم، بل هذا مما يزيد قدرهم. كيف يزيد قدرهم؟ ولا سيوضحه في الفوائد، يزيد قدرهم لما تعرف أن هذا سألته فقال لا أدري أنه لا يغشك ولا يتكلم بكلام ليس عنده فيه علم، وما يتجرأ أن يقول على الله جل وعلا بغير علم، فهو عنده تقوى لله عز وجل ويخاف أن يتكلم. التكلم في دين الله عز وجل هو توقيع عن الله عز وجل، فيخاف من هذا الأمر أن يتكلم في دين الله عز وجل بغير علم، ومن ثم يقول لا أعلم، فهذا مما يرفع قدره لا ينقص قدره. وقال رحمه الله ويستدل به على دينهم وتحريهم للصواب، يستدل به على دينهم على تقواهم، أن هؤلاء يتقون الله عز وجل، أن هؤلاء لا يقولون في دين الله عز وجل بغير علم، ولا يسهل عليهم أن يتكلموا في مسألة بغير علم، وإن تكلموا فإنما يتكلمون بعلم ظهر لهم وتعلموه فيتكلم به، أما إذا لم يكن عنده علم في مسألة فإنه لا يتكلم بها ويقول لا أدري، وتكون سهلة بالنسبة له. هذا يستدل به على تقواهم لله عز وجل. وجنة العالم أو المفتي كما قال الإمام مالك لا أدري، والإمام مالك لما ينصح بهذه النصيحة يقرأ في سيرته كم كان يقول لا أدري. عبد الله بن وهب رحمه الله يقول إن شئت انصرفت بألواح ملأة من قول مالك لا أدري في أسئلة يسألها لانصرفت في المجلس. قال الألواح التي يكتب فيها الحديث والسماعات من مالك لما كان يقرأ عليه، قال لو شئت انصرف مكتوب فيها لا أدري لا أدري من كثرة ما يسأل من مالك ويقول لا أدري لانصرفت بها ملأة تلك الألواح. يأتيه خالد بن خداش من العراق يسأله 40 مسألة فلا يجيب مالك إلا عن 50 وفي الباقي كلها يقول لا أدري. جاءه رجل يمشي مسيرة 6 أشهر فسأل إمامك عن مسألة فقال لا أدري. قال وماذا أقول لمن لصاحب المسألة ولمن بعثه؟ قال قل له مالك قال لا أدري. مالك لا يحسن، سهل عليه لأنه لا يحسن يتكلم، يكذب عليه، يقول له هذه المسألة ما دام جئت من مسافة 6 أشهر وأنا ليس لي بعلم انتظر اذهب وكذا وكذا، ويفتيه بغير علم، لا، ويخاف الله عز وجل توقيعا لله سبحانه وتعالى، ما يضره جيت 6 أشهر ولا سنوات ولا سنة وانت واقف ولا شهر وانت واقف، القضية في قضية هو عنده علم في المسألة أم ليس عنده علم. فلما لم يكن عنده علم قال لا أدري، قل مالك لا يحسن بكل سهولة، ما أحسن مالك في هذه المسألة. نعم. قال وفي توقفه عما لا يعلمه فوائد كثيرة، منها أن هذا هو الواجب عليه. نعم، التوقف هنا رحمه الله قال توقفه عما لا يعلم، لما شيء لا تعلمه التوقف وتقول لا أدري، وربما تقول للسائل أنظرني حتى أبحثك في المسألة، فإن تكلمت تكلمت بعلم. الآن هو لما قال لا أدري يوم سئل عن مسألة وقال لا أعرف ولا أعلم ولا أحسن، هذا فيه فوائد عظيمة. من الفوائد أولا قال أن هذا هو الواجب عليه. الواجب عليه ماذا؟ أنه إن تكلم بما يتكلم يتكلم بعلم. هذا التكلم الإرشاد الدعوة الله عز وجل مبنى على أي شيء؟ على علم. ما يصلح إنسان يدعو الله يدعو للجهل، يدعو لشيء ما يتعلمه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الرسول وأتباعه في الدعوة الله عز وجل يدعون إلى الله جل وعلا على بصيرة، على على على علم. أدعو لسبيل ربك بالحكمة والموعظة، فلا بد أن يكون الدعوة بعلم إلى الله جل وعلا. فإن كان عندك علم تدعو إليه وتعلمه. والواجب عليك أنه إن لم يكن عندك علم فإنك تسكت ولا تتكلم. فلهذا الفائدة الأولى قال أن هذا هو الواجب عليه، أنه إن تكلم يتكلم بعلم، وإن سكت فإنه يسكت بحلم لأنه لا يعلم. نعم. ومنها أنه إذا توقف وقال الله أعلم فما أسرع أن يأتيه علم ذلك، إما من مراجعته أو مراجعة غيره، فإذا المتعلم إذا رأى معلمه جد واجتهد في تحصيل علمها وإتحاف المعلم بها فما أحسن هذا الأثر. نعم. ومن الفوائد أنه إن توقف، هذه مسألة مثلا في مجلس قال سئلت عن كذا بين طلبتي، قال هذه لا أدري، قد يجتهد بعض طلبتي في المسألة ويذهب ويبحث عن هذه المسألة ثم يأتيه يقول يا شيخ في هذه المسألة وجدت كذا وكذا ومن الأدلة كذا ومن أقوالها العلمي كذا، فيستبصر بهذه المسألة ويكون عنده علم بعد ذلك. انظر من نعم الله عليه لما يقول لا أدري يأتيه علم تلك المسألة، ربما من طريق أنه هو يذهب ويجتهد فيقول للسائل أنا لا أدري الآن ما ليس لي بها علم، ربما يذهب ويجتهد وينظر في هذه المسألة فيحصل علما لتلك المسألة التي كان لا يعلمها، أو يمن الله عليه بما سبق بيانه من تلميذ ناصح معلم له، أقول معلم له يأتيه بفائدة، فقال الشيخ هذا الذي قلت له في أدري إني بحثت عنه فوجدت كذا وكذا وكذا، وبناء على ذلك يصل له علم بتلك المسألة بعد ذلك. ولكن هذا ممن ينبع يا إخوة، لما قل فائدة الأولى يؤدي الواجب، ولا هذا الذي يأتيه الخير بعد ذلك وتأتيه علم ما كان لا يعلمه وقال عنه لا أدري. الناس التي تتقي الله سبحانه وتعالى، التي تخاف الله عز وجل، التي تعظم مقام الفتيا، لأنه يعني ليس بالأمر السهل. وجد ربيعة الرأي بن عبد الرحمن بن أبي عبد الرحمن الشيخ الإمام مالك يبكي، فقيل له في ذلك قال ظهر في الإسلام شيء عظيم استفتي من لا علم له، يبكي على هذا الأمر. لما ابن القيم رحمه الله لما أورد كلام ربيعة قال بعض أهل العلم إذا كان هذا في زمن ربيعة فكيف بزماننا، هذا لما ابن القيم ينقله عمن سبقه، وإحنا شو نقول اليوم، فكيف بزماننا اليوم، سهل عليه يدير الهاتف هكذا مع المباشر في الفيسبوك ولا غيره ويفتي الناس، ولا في القنوات ويفتي الناس. والله أنت تسمع الذي عنده شيء من العلم، ولا من يكون متعلما، ولا فضلا يكون عالما، لو يسمعه يضحك منه من يضحك من منه من جهة ويبكي حرقة من جهة أخرى كما فعل ربيعة لحال الزمن الذي وصلنا إليه. استفتي من لا علم له فأفتى بذلك، يفتي ويتكلم. والله كثير منهم يفتي بالجهل، لا يفتي على الوفق ما يسير عليه أهل العلم. تجد أهل العلم إن أفتوا يبصر الناس خاصة في مقام الفتيا، ولا يكون في مجلس مباشر للفتيا، يجيب السائل بما يحتاجه، قال أنا هذه مسألة فيها كذا، هذه مسألة جائزة ولا هذه محرمة، وينفع الناس. وإن كان لا يعلم يقول لا أدري، يقول لا أدري. فإذا كان هذا الحال في زمن ربيعة ويبكي لأنه ظهر في الإسلام شيء عظيم واستفتي من لا علم له، والإمام ابن القيم يقول عن أهل العلم إنهم قالوا إذا كان هذا في زمن ربيعة فكيف بزماننا، فكيف نقول اليوم إحنا في زماننا؟ نسأل الله جل وعلا أن يهدينا وأن يصلحنا. نعم. ومنها أنه إذا توقف عما لا يعرف كان دليلا على ثقته وإتقانه فيما يجزم به من المسائل، كما أن من عرف منه الإقدام على الكلام فيما لا يعلم كان ذلك داعيا للريب في كل ما يتكلم به حتى في الأمور الواضحة. نعم. هذه فائدة نفيسة تتعلق بموقف الطالب من شيخه ومن يعلمه، فإذا رأى من يعلمه يكثر من قول لا أدري فماذا يذهب يقول؟ يقول هذا الشيخ لا يعرف شيئا؟ لا، ما يقولها أبدا، لأنه هو في الأصل لما جلس له ما جلس مجلسه إلا لما تيقن أنه صاحب علم يؤخذ منه العلم، سليم في عقيدته ومنهجه وصاحب علم يؤخذ منه. لكن لما جلس وصار يسمع من شيخه يقول لا أدري كثيرا فيما يسأل، هذا ماذا يقوي؟ يقوي الثقة بين هذا الطالب وبين شيخه، أن شيخه ليس غاشا له، إن كان الكلام الذي يقوله فليعلم بأنه بناء عن علم، إن لم يكن له علم فإنه يقول لا أدري. فهذا مما يقوي تلك الرابطة والثقة بينه وبين شيخه، ولا يذهب الطالب ويقول هذا الشيخ لا يدري ولا يتعلم كل ما ولا يعلم كل ما يسأل يقول لا أدري، ربما يكون هذا سبب الانصراف عنه. وش تريد أنت؟ تريد من تجلس عنده فأي شيء تسأل عنه يجيب حتى ولو لم يكن عنده علم؟ لا، وإنما تجلس عن من يتقي الله جل وعلا ويعظم مقام الفتيا ومقام تبليغ العلم ومقام ترجيح في المسائل، فلا يتكلم في المسألة إلا بما ظهر له أنه حق على وفق الدليل. وإن كان ليس عنده علم في مسألة يكون متورعا ويقول إني لا أحسن وإني لا أدري. نعم. ومنها أن المعلم إذا رأى منه المتعلمون توقفه عما لا يعلم كان ذلك تعليما لهم وإرشادا إلى الطريقة الحسنة والاقتداء بالأحوال والأعمال أبلغ من الاقتداء بالأقوال. نعم، وهذه فائدة أخرى. الطالب إذا رأى شيخه يقول لا أدري يكون في ذلك تعليما له. يا أيها الطالب تعلم، هذا شيخك الذي تدرس عنده يسأل ويقول لا أدري ويتورع ولا يتكلم إلا بعلم حتى تكون مثله مقتديا به. والاقتداء بالأفعال يقول هنا قد يكون أبلغ من الاقتداء بالأقوال. قد ينبهك في المجلس إذا عظم الفتية وأن توقعني الله عز وجل، وما ينبغي الإنسان أن يقول في دين الله ما ليس له بعلم لأنه من الأمور العظيمة، وأن تقول على الله ما لا تعلمون كما حذر الله جل وعلا من ذلك. هذا من جهة القول والنصح، لكن من جهة الفعل الذي قد يكون أبلغ، وانت في المجلس تسمع من شيخك في مسائل يقول لا أدري، وقد يكثر منه ويقول لا أدري. عبد الله بن وهب يقول إن شئت أن أذهب بألواح ملأة من قول ملك لا أدري فيما يسأل منه من المسائل لانصرفت بها، انصرفت بها ملأة. هل هذا خلى عبد الله بن وهب يتقل ثقته في الإمام ويذهب وينصرف عنه، لا يتعلم منه، لا يسمع منه أبدا؟ هذا مما يزيد الرابط بينه وبين شيخه لأنه يثق فيه كما مر في الفائدة السابقة، وله في ذلك تعليم بالفعل الذي قد يكون أبلغ من التعليم بالقول، أن شيخه يقول فيما لا يعلم لا أدري. ومن ثم الطالب الذي قلت قد يبتلى، لأن هذا ليس مقام تشريف، تبتلى من جارك، يقول هذا جاري أعرفه من طلبة العلم، فيقول لك يا جاري عندي مسألة وقع كذا وكذا بيني وبين زوجتي، ولا وقع، وإن كان أنا مسألة الطلاق ما أنصحكم أن تفتوا بها ولا أن تكلموا بها، هذه أذكرها بين قوسين. مسائل الطلاق هذه مسائل عينية خاصة يسأل فيها صاحبها ويسأل من له علم بمسائل الطلاق، لكن قد يكون في أشياء أخرى في معاملات ونحو ذلك، ولا عن مسائل وضوء ولا صلاة ولا غيرها من أشياء التي يسألك عنها، أنت انظر عندك علم ولا ما عندك علم. إذا ما عندك علم قال ليس عندي علم، لكن من الجميل ومن الإحسان قال أبشر، أنا إذا ذهبت إلى شيخي أسأل لك عن هذه المسألة، لكن أنت تقول لا أدري، ما تذهبش تتكلم بغير علم، لأن هذا خطير جدا. فإن كنت ترى من شيخك أنه يتورع ويقول لا أدري، فليكن في هذا تعليم لك، تعليم بالقول، لأنه ولا شك ينصح لك ويعظم لك مقام الفتية، وتعظيم تعليم بالفعل لأنه هو نفسه يفعل ذلك ولا يخالف. نعم. قال: ما يعين على هذا المطلوب أن يفتح المعلم للمتعلمين باب المناظرة في المسائل والاحتجاج عليها، وأن يكون القصد واحدا وهو اتباع ما رجحته الحجة والأدلة، فإنه إذا جعل هذا الأمر نصب عينيه وأعينهم تنورت الأفكار وعرفت المآخذ والبراهين واتبعت الحقائق، وكان القصد الأصلي وتوابعه معرفة الحق واتباعه. نعم، هذا في باب فتح المناظرة. المعلم يفتح باب المناظرة للمتعلمين، والمناظرة التي فيها فوائد. قال: ومما يعين على هذا المطلوب أن يفتح المعلم للمتعلمين، خاصة المتعلمين المتقدمين من الطلاب النبهاء الذين يرى فيهم فطنة ونباهة وذكاء وحرصا، يفتح لهم هذا الباب، باب المناظرة. قال: في المسائل والاحتجاج عليها، وأن يكون القصد واحدا وهو اتباع ما رجحته الحجة والأدلة. القصد يا إخوة ليس التعالي، القصد ليس الترفع، القصد ليس أن تظهر أن عندك علم بهذه المسألة وغيرك من الطلبة لم يعلمها، لا. إذا فتح الشيخ باب المناظرة قال: دعونا نتباحث هذه المسألة، عندنا اليوم يا إخوة قال مسألة استقبال القبلة، هاتنا الأقوال في مسألة استقبال القبلة ببول أو غائط، هل يجوز استقبال، هل يجوز الاستدبار، هل يجوز الاستقبال في البنيان أم لا يجوز، هل يجوز الاستدبار دون الاستقبال، اتنا بهذه الأقوال، فيجمعون الأقوال، يذهب هذا يأتي بأقوال من عند الشوكاني في نيل الأوطار، وهذا يذهب إلى فتح وغير فتح الباري بن حجر، وهذا يقرأ وهذا يقرأ. قال: ما حجة هذا القول الأول الذين قالوا بأنه يجوز الاستدبار في البنيان دون غيره، ما حجة من قال كذا وهكذا؟ هذه ماذا ترث بين الطلبة؟ الأول، أمر الأول الذي ترث للطلبة ويتعلمه الطلبة منها هو الحرص عن معرفة الصواب والحق الذي تدل عليه الأدلة والحجج. هذا من أعظم الأمور التي ينتفع به في المناظرة. قال رحمه الله: وأن يكون القصد واحدا واتباع ما رجحته الحجة والأدلة، فإنه إذا جعل هذا الأمر نصب عينه وأعينهم تنورت الأفكار وعرفت المآخذ والبراهين. يعني في المسألة هذه ما مأخذ هذا القول، ما مأخذ هذا القول، لما قالوا بهذا القول ونحو ذلك. قال واتبعت الحقائق، وكان القصد الأصلي وتوابعه معرفة الحق واتباعه. هذا هو القصد الأصلي من هذه المناظرة والتعليم الطلب المناظرة والتباحث في المسائل، المناظرات الفقهية في المسائل التي فيها خلاف وتدخل في باب فقه المقارن، هذه المناظرات الفقهية فتذكر الأقوال في المسألة. أختم بكلام جميل للشيخ عبد الرحمن بن سعدي، له رسالة شيخ عبد الرحمن بن سعدي، رسالة مناظرات الفقهية، مناظرات الفقهية، وذكر في بعض هذه المسائل التي فيها خلاف ومناظرات فقهية. في المقدمة ذكر فائدة هذه المناظرة زيادة على هذا الذي ذكره هنا، أقرأه عليكم وأعلق عليه شيئا يسيرا ونختم بذلك. قال منها في هذه الفوائد الكثيرة كما قال: منها تيسير مأخذ القولين ووجودهما في محل واحد، وذلك من مقربات العلم. طيب الآن أنت لما تبحث المسألة ولو فتحت المناظرة بين الطلبة، قال ماذا يقول المالكية في هذه المسألة، ماذا يقول الشافعية في هذه المسألة، هذا قد جاءك بكلام المالكية من بطون كتبهم وأمهاتهم، وهذا جاءك بكلام الشافعية، وهذا جاءك بكلام الحنابلة، ما الذي صار عندك؟ اجتمعت عندك هذه المسألة، القولان ولا المسألة فيها ثلاثة أقوال، اجتمعت عندك مآخذ القوم وأصحاب كل قول، فانظر الفائدة، اجتمع عندك الأقوال وعندك العلم في المسائل التي تذكر فيها هذه الاختلافات وأدلة المختلفين فيها. الثاني قال: التمرن على المناظرة والمباحثة التي من أكبر الوسائل لإدراك العلم وثبوته وتنوعه، هذا كما أشار إليه الآن. قال التمرن على المناظرة المباحثة التي أكبر الوسائل لإدراك العلم وثبوته وتنوعه، فصار عندك تعرف الأقوال في المسألة وتنحصر عندك أقوال المسألة وتبحث عن أدلة كل قول ويترجح عندك قول، فتحصر عندك هذه المسألة وتصير كأنها منتهت عندك الآن، هذه المسألة كأنها منتهت بناء على ماذا؟ على جمع الأقوال، أقول منتهت من هذا الباب، يعني جمعت كل الأقوال التي في المسألة في باب المناظرة. أما قضية الانتهاء التام لا، قد يترجح عندك الآن شيء وربما بعد ذلك تزداد علما يترجح عندك شيء آخر، الآن تذهب إلى قول من الأقوال بناء على ما ظهر لك، لكن ربما بعد ذلك تزداد علما وتعرف أن مأخذ الذين ظهر في السابق قولهم بأنه مرجوح هو الراجح، وبعد ذلك ترجع عن ذلك القول، وربما أحيانا لم يبلغ بك العلم ما يبلغ، وترى مآخذ القوم في استدلالاتهم ترى كلها مبنية على القواعد، يصعب عليك الترجيح، وهذا قد وصل له بعض أهل العلم، وهذا كان يذكر عن الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله أنه لما بلغ منزلة في العلم وخاصة مع في نهاية حياته قالوا صار لا يرجح، يذكر الأقوال وأدلة كل قول لظهور أن مآخذ كل قوم كل قول من الأقوال قوية، فكان لا يرجح في المسألة التي يكون فيها الخلاف قويا. قال ومنها التمرن على الاستدلال والرجوع إلى أصول المسائل ليصير للعبد ملكة تامة يحسن معها الاستدلال والمناظرة والنظر، وهذه من الأمور التي يحرص عليها طالب العلم، أن تعرف ما أخذ المسألة واستدلال من قال بهذا القول وكيف استدل بهذا الحديث ولبهاته الآية وكيف كان قياسه ونحو ذلك، فهذا مما يربي عندك هذه الملكة التي يحتاجها طالب العلم في الاستدلال. قال ومنها أن يعود الإنسان نفسه سرعة قبول الحق إذا اتضح له صوابه وبنى له رجحانه، أنت في باب مناظرة مع إخوانك قل يا إخوانا في هذه المسألة أنا على هذا القول الذي قال به الإمام الفلاني ونحو ذلك لأن الدليل عنده كذا وكذا وكذا، فقال نعد أن نتناظر في هذه المسألة، المباحثة الجميلة التي تكون بين الطلبة التي غايتهم فيها تعلم العلم وإظهار الحق وغير ذلك، فإذا به تسمع كلاما آخر نقله طالب آخر في المسألة قال لكن هذا القول عندهم كذا وكذا من الأدلة، فتعرف أن الحق معهم، فتقول نعم إذن أنا على هذا الذي ذكرته وأنا راجع عن ما كنت عليه أولا. قال ومنها أن يعلم أن الخلاف في مثل هذه المسائل بين أهل العلم لا يجب القدح والعيب والذم، يعني في المسائل الاجتهادية التي يكون هذا الخلاف فيها سائغا، مسائل اجتهادية التي يكون فيها الخلاف سائغا، مبنية مثلا على الاختلاف في دليل، في صحته من ضعفه، فبنى كل صاحب قول قولا بناء على ذلك، أو أن هذا خفي عنه الدليل وهذا عنده الدليل، أو في مسألة لا دليل فيها فصار كل واحد يلقي فيها بدلوه مبنيا على الاجتهاد الذي على وفق القواعد، فهذا يقول قولا وهذا يقول قولا، فتعرف بعد ذلك أن هذا الخلاف الاجتهادي يسع، وهذا التنوع في الاجتهاد يسع، فلا يذهب إلى ذم قال أنت تقول هذه المسألة ما ينبغي واجب أن تقول بهذه المسألة. ليس في المسائل الخلافية التي فيها الخلاف ظاهرا موافقا مخالفا للحق، ولا المسائل الاجتهادية التي ربما يكون الحق ظاهرا فيها باعتبار وجود النص القاطع للخلاف، وإنما المسائل التي ليس فيها ذلك النص القاطع للخلاف، والمسائل التي أصلا لا تكون فيها نصوص وإنما هي مبنية على إبداء الآراء الاجتهادية، فهذا العالم يبدي اجتهاده في المسألة فيفضي إلى قول، وهذا يبدي قولا في المسألة على وفق اجتهاده ويختلفان. هنا هل هذا يذم هذا ولا هذا يذم هذا؟ هنا من الحسن أن يقال في هذا الباب الخلاف يسعنا، في هذا الباب يقال فيه الخلاف يسعنا، هذا الباب دون غيره قال الخلاف يسعنا، أنت بناء على هذا الاجتهاد وأنت بناء على هذا الاجتهاد قلت بهذا القول، وأنت ما ظهر لك الصواب عند فلان وهو ما ظهر الصواب عندك، فكل يعمل باجتهاده. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.